ولكن يؤاخذكم بما

ذلكم أزكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا ألما ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه ربنا